والمدبر لأمر الرعية لا يكون مدبرا حقيقة إلا أن يكون على علم محيط بكل منافع الرعية وبكل مضار الرعية، وإلا لا يكون مدبرا حقيقة لرعيته. المدبر الحقيقي والراعي الحقيقي هو الذي يكون على علم يحيط بتمام جزئيات ما يتعلق بمنافع رعيته وبمضار رعيته، هذا أولا. وثانيا لا بد له من ولاية على الظروف التي تحيط بتلكم الرعية، وإلا لا يقال له راع حقيقة. قد يقال للحاكم الذي يحكم الناس هو راع للرعية، قد يقال للوالد الذي يشرف على الأسرة هو راع لتلكم الأسرة، قد يقال للأستاذ الذي يشرف على تلاميذه هو راع لأولئك التلاميذ، وقد يقال لكن هذه المعاني للراعي وللرعاية إنما هي معان مجازية. المعنى الحقيقي للراعي لا بد أن يكون محيطا بتمام جزئيات ما يتعلق بمصالح رعيته وبمضار رعيته، وهذا المعنى لا يتوفر في الحاكم ولا يتوفر في الوالد ولا يتوفر في الأستاذ. هذا المعنى حقيقة لا يتجلى إلا في أهل البيت، حتى في الأنبياء لا يتجلى بوضوح لأن علومهم محدودة، والروايات الشريفة تشير إلى هذا المعنى. تتذكرون في دروس الآداب المعنوية تتذكرون كلمات إمام الأمة، هذه الأيام أيام ولادته الشريفة قدست نفسه الزاكية، تتذكرون كلماته في أن الكمال المطلق هذه الحالة وهذه المرتبة مرتبة مخصوصة بنبينا وبآله الأطهار، وأما عامة الأنبياء فهم دون هذه المرتبة بكثير وكثير. إذا تتذكرون ما قاله في حديثه في آخر درس في الأسبوع المتقدم عن الميقات الأحمدي وعن الميقات الموسوي، وكيف أشار إمام الأمة إلى ما ورد في الروايات الشريفة أن موسى عليه السلام لما بلغ إلى أعلى مراتب ميقاته فإن الباري سبحانه وتعالى قال له اخلع عليك إنك بالوادي المقدس، والوادي المقدس نجفنا الشريف كما في الروايات الشريفة، اخلع عليك، والرواية عن صاحب الأمر ذكرتها في حينها، يمكنكم أن تراجعوا الشريط المسجل لتستمعوا إلى تفاصيل الكلام. لما سأل سعد بن عبد الله الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه في حياة الإمام العسكري، ورواية طويلة عن معنى اخلع عليك، قال إن موسى عليه السلام لما ناجى ربه وقال له يا ربي إني قد أخلصت لك المودة مني وقد غسلت قلبي عمن سواك، فقال له الباري إذا كنت قد أخلصت مودتك لي وغسلت قلبك عمن سواي فأزل حب أهلك حب عفرتك من قلبك. موسى أمر بإخراج حب عفرته من قلبه، وأما نبينا أمر بحب عفرته في أرقى مراتب ميقاته. وذكرت لكم الرواية التي رواها شيخنا الصدوق رحمة الله عليه في كتابه الخصال الشريف عن إمامنا الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام إن نبينا عرج إلى السماء 120 مرة، وفي كل مرة كان الباري يوصيه ويأمره بحب علي صلوات الله وسلامه عليه أكثر مما أوصاه بالفرائض، فرائض يعني الأحكام بشكل عام ما يفرضه الباري على العباد. هذه المعاني مرت علينا، فارق كبير، هذا نبي من أولي العزم موسى عليه السلام، لكن كماله في التجرد عن حب عترته، وأما نبينا صلى الله عليه وآله أمر بحب العترة، أمر بحب علي وآل علي. والسر هنا في الكمال المطلق، لأن المخلوق لا يقترب إلى الباري إلا أن يكون عاشقا لكل كمال مطلق، وإلا لا يقترب إلى الباري. الكمال المطلق في حقيقته في ذات الباري سبحانه وتعالى وفوق هذا الإطلاق. فالذي يريد الوصول إلى الباري لا بد أن يتعشق الكمال المطلق، وهذا الكمال تجلى في أهل البيت. من هنا كان الأمر للنبي، كان الأمر للخليقة، لتعشق النبي ولتعشق آله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. من هنا كانت لهم الرعاية الكاملة. أنا في الدرس الماضي أشرت إلى هذه الرواية، لا أريد أن أطيل الوقوف عند هذا المعنى، وإنما أنتقل إلى عبارات أخرى. الرواية التي يرويها شيخنا الكليني رحمة الله عليه في الكافي الشريف عن محمد بن سنان عن إمامنا الجواد صلوات الله وسلامه عليه، يقول محمد بن سنان رضوان الله تعالى عليه: كنت عند أبي جعفر الثاني، يعني إمامنا الجواد صلوات الله عليه، كنت عند أبي جعفر الثاني فأجريت اختلاف الشيعة، ذكرت عنده ما اختلف الشيعة فيه من عقائد، من كلام، في بيانات، وفي مقامات، وفي مراتب أهل البيت. كنت عند أبي جعفر الثاني صلوات الله عليه فأجريت عنده اختلاف الشيعة، فقال لي الإمام يخاطب محمد بن سنان: يا محمد، إن الله تبارك وتعالى لم يزل متفردا بوحدانيته حينما كان ولم يكن معه شيء. إن الله تبارك وتعالى لم يزل متفردا بوحدانيته، ثم خلق محمدا وعليا وفاطمة صلوات الله عليهم فمكثوا ألف دهر. وألف دهر ليس معي إشارة إلى زمان، لأنهم خلقوا قبل خلق الزمان، الزمان متأخر في خلقه، الزمان نشأ بعد حركة الأفلاك، وحركة الأفلاك نشأت بعد حدوث هذه الأفلاك. وإنما ألف دهر إشارة إلى مراتب في وجودهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، سبقت كل مراتب الوجود. لا، ليس الحديث في شرح هذه الرواية، لكن المضمون الإجمالي لهذه الرواية يشير إلى معنى الرعاية الذي أنا قصدته في أول حديثي. ثم خلق محمدا وعليا وفاطمة صلوات الله عليهم فمكثوا ألف دهر، ثم خلق جميع الأشياء. بعد ذلك خلق جميع الأشياء، بعد أن مكثوا ألف دهر وتقدموا في خلقتهم على كل الأشياء، ثم خلق جميع الأشياء. وماذا قال؟ ثم خلق جميع الأشياء فأشهدهم خلقها وأجرى طاعتهم عليها وفوض أمورها إليهم، فهم يحلون ما يشاءون ويحرمون ما يشاءون، ولن يشاءوا إلا أن يشاء الله تبارك وتعالى. ثم إمامنا يخاطب محمد بن سنان يقول: يا محمد، هذه الديانة، هذه العقيدة، هذه الديانة التي من تقدمها مرق، مرق يعني خرج من الدين، من تقدم على هذه الديانة ورفضها تركها خلف ظهره. يا محمد، إن هذه الديانة التي من تقدمها مرق، ومن تخلف عنها لم يلتحق بهذا الركب السائر، ومن تخلف عنها فقد محق، والمحق هو الهلاك، هو البطلان، ومن لزمها، من تمسك بها فقد لحق، يعني فقد لحق بنا، فقد لحق بأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ومن لزمها لحق. خذها إليك يا محمد، يعني خذها إليك واضحة يا ابن سنان، صريحة، فالتزمها وتمسك بها، فهم يحلون ما يشاءون ويحرمون ما يشاءون. وهذا هو معنى الرعاية، إنما يحلون ما يشاءون ويحرمون ما يشاءون، لا بمعنى هذا المعنى المزاج الكيفي، وإنما لعلمهم المحيط بمصالح الرعية ولعلمهم المحيط بمضار الرعية. فمشيئتهم إنما في كل حالاتها هي الحكمة الإلهية، مشيئتهم في كل مراحلها، حينما يحلون ما يشاءون، ما يحلونه هو عين الحكمة الإلهية، ما يحرمونه هو عين الحكمة الإلهية. تحريمهم تحليلهم ليس فقط في الجانب التشريعي، وإنما الرواية أصلا هنا تتحدث عن الجنبة التكوينية أكثر من الجنبة التشريعية. الرواية في مقام الحديث عن الخلقة والتكوين والوجود، خلقهم ثم خلق جميع الأشياء فأشهدهم خلقها، أشهدهم خلقها جعل لهم مرتبة الشهادة والشهود على هذه المخلوقات وعلى هذه الموجودة، وأجرى طاعتهم عليها. هذا الإجراء للطاعة طاعة تكوينية هنا ليس طاعة تشريعية، أجرى طاعتهم في الجانب التشريعي الباري فرض على العباد الطاعة، ليس أجرى طاعة، وإلا لو أجرى طاعة أهل البيت على الخلائق في الجانب التشريعي لما عصى أحد منهم أهل البيت. إجراء مسألة هنا جبرية في الجانب التكويني، والجانب التكويني إنما نشأ على الجبر، الجانب التشريعي الذي ليس فيه جبر وليس فيه تفويض. هذا الكلام الذي نعتقده أنه لا جبر ولا تفويض هذا في جانب الأفعال التي ترتبط بالجانب التشريعي من حياة الإنسان. أما كيف خلق الإنسان، كيف كانت بشرته، كيف كانت قامته، كيف نشأ في أي بلد، في أي زمان جاء، كيف نشأت هذه الجبال، كيف نشأت هذه الأشجار، هذا ليس بإرادة الأشجار وليس بإرادة الإنسان. الجانب التكويني مبني على الجبر والقهر الإلهي. هذا الكلام لا جبر ولا تفويض في جانب التشريعي، في جانب أفعال العباد، ما يفعله العباد من أفعال حسنة ومن أفعال سيئة. نتيجة هذه المسائل من بديهيات علم الكلام، من بديهيات علم الفلسفة. فالمقصود من الراعي هو المدبر، والمدبر الحقيقي لا بد أن يكون عالما محيطا بكل جزئيات ما يتعلق بمصالح رعيته وبمضار رعيته، وهذا المعنى لا يتجلى حقيقة إلا في إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، وإلا غيره قد يكون هناك رعاة. قلت ربما يكون الوالد راعيا لأسرته، ربما يكون الزوج راعيا لزوجته، ربما يكون مسؤول العمل راعيا للعمال الذين يعملون في معمله، ربما يكون رئيس الفلاحين راعيا للفلاحين الذين يعملون في مزرعته. هؤلاء يكونون رعاة، لكن هذه رعاية بالمعنى المجازي. فربما هذا الراعي سيكون ظالما لهم من حيث لا يفعل، ربما هذا الراعي يقودهم إلى الهلاك وهو يتصور أنه يقودهم إلى الصلاة. نبي الله موسى عليه السلام أليس باختياره لقومه، والروايات صريحة، لما اختار مجموعة من قومه إلى ميقات ربه فاختار موسى من قومه 70 رجلا، القرآن يحدثنا عن هذا المعنى. لما اختارهم كان يتصور أن هؤلاء خيرة القوم، بعد ذلك تبين أن هؤلاء من الفساق من الفجرة. لما بلغوا إلى ميقات ربهم تبينت هذه الحقيقة، ولذلك هذا من جملة أدلتنا التي نستدل بها على المخالفين في اختيار خليفة المسلمين، في اختيار وصي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أن الأمة لا تتمكن من اختيار ما ينفعها، ربما تختار الشيء الذي يضرها، وهذا نبي من أولي العزم وقع في هذا الأمر. وهذا المعنى واضح في الروايات، في روايات الخاصة وفي روايات العامة في قضية اختيار موسى لقومه 70 رجلا، وبعد ذلك تبينوا أنهم من أسوأ قومه، من فساق قومه، مع أنه اختارهم على أساس أنهم صلحاء القوم، على أنهم شرفاء القوم. فلا بد من إحاطة علمية دقيقة في مصالح العباد، في مضار العباد بهذا الرأي، هذا أولا، وثانيا لا بد له من ولاية على الظروف المحيطة بهم، على الظرف الزماني، على الظرف المكاني، وعلى التقدير الإلهي، وإلا لا تكون هناك رعاية حقيقية. لا بد من ولاية على الظرف الزماني وعلى الظرف المكاني وعلى التقدير الإلهي. ومن هنا نحن نعتقد بأن الملائكة كما في الكتاب الكريم في سورة القدر، إن الملائكة تتنزل على الإمام المعصوم في ليلة القدر لأي شيء، لتقدير مصالح الخلق، لتقدير مصالح العباد، لتقدير مصالح ودفع مفاسد ما يجري في هذا الخلق وما يجري في هذا التكوين. ولذلك نحن نجد في الروايات الشريفة عدة كلمات للمعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، حينما يطلبون من الإمام أنه بأي آية نناقشهم، نناقش المخالفين، فإننا كلما عرضنا عليه الآية أولها في معنى آخر، قالوا هذه نزلت في كذا، قال ناقشوهم في سورة القدر. مقصود الإمام ناقشوهم في سورة القدر أن اقرأوا معهم سورة القدر، إلى هنا تنزل الملائكة والروح فيها. قل لهم هذه الملائكة على من تنزل؟ تنزل على لا شيء إلى الأرض، تنزل الملائكة والروح فيها. هذه الملائكة على من تنزل؟ تنزل لا على شيء، هذا غير ممكن، هذا التنزل سيكون لغويا. تنزل على لا شيء أم تتنزل على شيء؟ يا ترى من هو هذا الذي تتنزل عليه؟ كل المذاهب الإسلامية لا تجد فرقة لحد الآن تدعي أن الملائكة في ليلة القدر تتنزل على إمامها أو عالمها، إلا الشيعة الأشعرية يعتقدون بهذه العقيدة أن هؤلاء الملائكة إنما يتنزلون على إمامهم، وإلا كل المذاهب أبناء العامة على رغم مغالاتهم في ابن أبي قحافة أو في ابن صهاف لعنة الله عليهما، لا تجد أحدا منهم يقول إن الملائكة في ليلة القدر تتنزل على ابن أبي قحافة أو على ابن حنتمة أو على نعفل لعنة الله عليهم جميعا، لا تجد أحدا منهم يقول بأن الملائكة، ولا حتى على سائر أئمة المذاهب والفرق الأخرى. وهذا المعنى مصداق واضح لمعنى رعاية أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. رعاية، هناك إحاطة وهناك ولاية، ولاية على الظروف المحيطة بالخلق، وهناك مدخلية وتدخل في التقدير الإلهي. مدخلية وتدخل في التقدير الإلهي لا يعني أن الباري سبحانه وتعالى يقدر شيئا والمعصوم يقدر شيئا خلاف التقدير الإلهي. أصلا هذه المعاني ربما يتصورها البعض هكذا، كلما ذكرنا شيئا في مقامات أهل البيت أو في كرامات أهل البيت تتصور أنها معارضة لمشيئة الله، والحال مشيئة الباري هم، ولا يمكن أن توجد هناك حالة أو تتصور حالة أن يحدث فيها تعارض بين مشيئة الباري سبحانه وتعالى وبين ما يريده المعصوم. وإلا أين معنى العصمة وأين معنى الولاية؟ ومعنى الولاية هو هذا، الولاية بمعناها الحقيقي أنهم أولياء الله، أنهم يريدون كل ما أراد الله. الولي هو هذا، الولاية ما معناها؟ الولاية معناها المحبة، الولاية معناها الطاعة، الولاية معناها النصرة. فحينما نتصور الكمال المطلق في المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، معنى ولايته هو هذا، لا بد أن يكون ناصرا لله في كل حال، لا بد أن يكون مطيعا لله في كل حال، لا بد أن يكون مريدا للذي يريده الله في كل حال، لا بد أن يكون مبغضا للذي يبغضه الله في كل حال. ونحن نطمح إلى هذه الحالة، وليس نقرأ في الأدعية الشريفة المناجات المروية عن إمامنا السجاد: اللهم ارزقني حبك وحب من يحبه وحب كل عمل يوصلني إلى قربك. وهذه المعاني نحن نطمح الوصول إليها، ارزقني حبك وحب من يحبه وحب كل عمل يوصلني إلى قربك. هذه المعاني نحن نطمح في الوصول إليها، ولما وردت في الأدعية يعني أن الإنسان يتمكن من الوصول إليها. وإلا المعاني التي جاءت في الأدعية لا يعني أنها معاني مستحيلة ومطلب من الإنسان أن يطلبها، وهذا يكون له. فكلام الأئمة، كلام الباري، طريق الباري منزه عن هذه المعاني، منزه عن اللغو، عن الزيادة. هذه المعاني التي ترد في الأدعية، وحينما يأمرنا الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أن ندعو بهذه الأدعية أو أن نقرأ هذه المناجيات، يعني أن الإنسان بإمكانه أن يصل إلى هذه المناجي. لكن الإنسان، نحن الذين نحجب أنفسنا، نحن الذين نكون عائقا فيما بيننا وبين الوصول إلى مثل هذه المقامات. إذا كان الإنسان يمكن أن يصل إلى هذه المعاني، حبك وحب من يحبه وحب كل عمل يوصلني إلى قربك، هذا المعنى إذا كان يتصور فينا، فكيف لا يتصور في ذواتهم الشريفة؟ وهذه واقعا، هذه نبرات شيطانية. حينما يذكر مقام لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، الإشكال يصار أنه إذا وكيف الله وإرادتهم إرادة الله. تلاحظون الرواية التي قرأتها قبل قليل: فهم يحلون ما يشاءون ويحرمون ما يشاءون ولن يشاءوا. هذه لن ماذا تفيد؟ لأنهم يعني درستم العربية، لن ماذا تفيد؟ أليس تفيد النفي التأبيدي؟ لن من أدوات الناصب التي تنصب الفعل المضارع. لن ماذا تفيد؟ ماذا يقول عنها علماء العربية؟ أليس أنها تفيد النفي التأبيدي؟ يعني أنه أبدا لا يقول هذا الشيء. لما أقول مرة أقول مثلا إني لا أذهب، إني لا أذهب احتمال الآن لا أذهب، احتمال إلى أسبوع لا أذهب. مرة أقول لن أذهب، لن أذهب يعني إلى الأبد لن أذهب. أقول هذا المكان لا أذهب إليه، هذه لا النافية، لا النافية التنفي الآن لا أذهب. لما أقول لا أذهب إلى المكان الفلاني، هذه لا النافية لا تفيد التأبيد، قد تفيد التأبيد بالقرينة. إذا قلت أذهب أبدا، إذا قلت هكذا لا أذهب أبدا، هذه لا حينئذ تفيد التأبيد بالقرينة بإضافة القيد المضاف إلى الجملة، لا أذهب أبدا. أما حينما تأتي كلمة لن هنا، ومن هنا أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين قالوا أعربوا كلامنا فإنا قوم فصحاء. أعربوا كلامنا، افهموا كلامنا وفقا لموازين اللغة العربية. ولن يشاءوا، لن هذه تفيد النفي التأبيدي باتفاق كل النحاة. وإذا جاءت لن لا تفيد النفي التأبيدي لابد أن يأتي قيد في الجملة. أقول مثلا لن أذهب إلى مدة أسبوع، نعم هنا لن تفيد النفي إلى مدة أسبوع باعتبار القيد الموجود في الجملة، باعتبار القرينة الموجودة في الجملة. أما إذا جاءت من دون قيد يعني تفيد النفي التأبيدي، الرواية تقول هكذا يحلون ما يشاءون ويحرمون ما يشاءون ولن يشاءوا إلا، هنا لن تفيد النفي التأبيدي وهذه إلا الاستثنائية، ولن يشاءوا إلا أن يشاء الله تبارك وتعالى، يعني أن مشيئتهم هي مشيئة الله بل هم مشيئة الله. أصلا معاني هذا التصور هذه نظرات شيطانية تقضح في ذهن الإنسان، إما ناشئة من جهل الإنسان وإما ناشئة من سوء عقيدته. أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين مقاماتهم لا تقاس بهذا القياس أنهم سيكونون في دائرة أو في خط يعارض الإرادة الإلهية، هذا المعنى لا يتصور. وإلا إذا تصورنا هذا المعنى أصلا بطلت العقيدة من أصلها. عقيدتنا مبنية على أساس أن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لا يريدون شيئا إلا كان الله يريدهم، ولا يبغضون شيئا إلا كان الله يبغضهم، وهذا هو معنى الولاية حينما نقول أولياء الله. وهذا ولذلك الصديق المخلص يقال له ولي. لماذا الآن المقتول يقال لمن له الحق في أن يأخذ القصاص من قاتله ولي المقتول؟ وولي المقتول بيده الحق، يتمكن أن يعفو عن القاتل، يتمكن أن يطلب الدية من القاتل ويصالح القاتل على الدية، ويتمكن أن يقيم القصاص على القاتل. يعني الأمر بيده باعتبار أن هذا الشخص أقرب واحد إلى المقتول، وأن حبه للمقتول في المفروض هكذا، قد يكون حبه في بعض الأحيان أصلا قد يكره المقتول، لكن المفروض هكذا. ولذلك قال له ولي أن حبه للمقتول أكثر من غيره، وأنه أعلم بمصالح المقتول أكثر من غيره، وأنه أعلم بشؤون المقتول أكثر من غيره. لذلك قال له ولي، ولي المقتول، وأمر القاتل بيد ولي المقتول بحسب المصلحة التي يراها ولي المقتول. الولي وهذا المقصود منه لما نقول أولياء الله، أولياء الله يعني أنهم لا يحبون شيئا لا يحبه الله، ونحن هكذا نسلم عليهم في الزيارة الجامعة الكبيرة. والتامين في محبة الله، تامين في محبة الله أي أنهم بلغوا التمام في محبة الله، والباري بلغ التمام لهم في محبتهم. هذه العبارة على قصرها إلا أنها تتحدث عن كل مقامات أهل البيت. والتامين في محبة الله، أهل البيت يعني أنهم بلغوا التمام المرتبة التامة في حبهم. والأحاديث الشريفة، الأحاديث القدسية عن الباري سبحانه وتعالى أنه تقدم إلي شبرا أتقدم إليك ميلا، تقدم إلي شبرا، في الأحاديث القدسية الباري يخاطب عباده تقدم إلي شبرا أتقدم إليك ميلا. كم هو جود الباري وكم هي رحمته وكم هي رأفته، نتقدم إليه شبرا يتقدم إلينا ميلا. هذا مع عامة الخلق وأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ما تقدموا إلى الله شبرا. الذي بلغوا إلى هذه المرتبة مقام قاب قوسين أو أدنى، قاب قوسين أو أدنى. قاب قوسين ماذا يعني في لغة العرب؟ في لغة العرب قاب قوسين يعني أقرب ما يكون الإنسان. القاب المقصود منه هنا مقدار القوس، القوس أيس ونصف دائرة، قاب قوسين يعني مسافة بمقدار قوسين. نفرض القوس كم يكون قطره؟ نصف دائرة. هو كم يكون قطره؟ كم يكون قطره؟ نصف متر. لما يقال قاب قوسين في كلام العرب حتى في المسافات الأرضية يقاس به عند العرب هذا المقياس. قاب قوسين يعني مقدار مسافة من العرض بمقدار قطر ذلك القوس مرتين. قاب قوسين أو أدنى، أو أدنى يعني أدنى من ذلك. فأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ما تقدموا لله شبرا. أهل البيت تقدموا بكلهم لله، وأهل البيت كانوا بكلهم لله، ولذلك الباري سبحانه وتعالى جاد عليهم بكل شيء. من هنا تموا في محبة الله، بلغوا ذروة التمام في محبتهم لله، والباري أيضا أحبهم في ذروة التمام. في ذروة التمام يعني أحبهم سبحانه وتعالى بتمام علمه، أحبهم سبحانه وتعالى بتمام محبته، وهو هذا معنى الكمال المطلق. إنما أحبهم بتمام محبته لأنهم بلغوا تمام المراتب، لأنهم بلغوا الكمال المطلق على وجه التمام، على وجه الكمال. وهؤلاء هم الذين يقال لهم رعاة الخلق. ما قالت الرواية الشريفة هنا ورعاته على الناس، ورعاته على خلقه. الخلق تمام المخلوقات، خلق لا يطلق على طائفة من المخلوقات وإنما يطلق على تمام الوجود. ورعاته على خلقه. إلى أن تستمر الخطبة الشريفة يدين بهديهم العباد، وتستهل بنورهم البلاد، وينمو ببركتهم التلاث، جعلهم الله حياة للأنام ومصابيح للظلام ومفاتيح للكلام ودعائم للإسلام. إي والله أنتم سادتي كذلك وفوق ذلك يا أولاد رسول الله صلوات الله عليكم وعلى آبائكم الأطيبين الأطهرين. بهذا القدر من الخطبة صادقي الشريفة أكتفي وأنتقل إلى الروايات التي تتحدث عن سيرة إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. وصلنا إلى الرواية 28 من روايات الباب 13. أقرأ الرواية بشكل سريع وبقدر ما يسمح به الوقت أعلق عليها. قال أبو جعفر محمد بن علي عليهما السلام، يعني إمامنا الباقر، وإن كان هذا الاسم يرد عن الإمام الجواد، لأن الإمام الجواد أيضا أبو جعفر محمد بن علي، لكن بقرينة الراوي، الراوي الذي يروي هذه الرواية أبو الجارود زياد بن المنذر، هذا من الرواة الذين ينقلون الحديث عن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه. حدثنا أبو الجارود زياد بن المنذر قال قال أبو جعفر محمد بن علي عليهما السلام: إذا ظهر القائم عليه السلام ظهر براية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وخاتم سليمان وحجر موسى وعصاه، ثم يأمر مناديه فينادي: ألا لا يحملن رجل منكم طعاما ولا شرابا ولا علفا؟ فيقول أصحابه: إنه يريد أن يقتلنا ويقتل دوابنا من الجوع والعطش. فيسير ويسيرون معه، فأول منزل ينزله يضرب الحجر فينبع منه طعام وشراب وعلف، فيأكلون ويشربون ودوابهم حتى ينزل النجف بظهر الكوفة. هذه الرواية الثامنة والعشرون كما قلت من روايات الباب الثالث عشر. هذه الرواية أنا قرأتها في الأسبوع الماضي ووقفنا بعض الشيء عند بيان معانيها. الشطر الأول من الرواية تحدثنا عنه، لا أعيد الكلام. الشطر الأول يتحدث أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه يظهر ويبين للناس ويظهر لهم جملة من آثار الأنبياء، دراية رسول الله صلى الله عليه وآله وخاتم سليمان وحجر موسى وعصا. أما راية رسول الله صلى الله عليه وآله فهي راية ديننا، وهي راية عقيدتنا، وهي شعارنا الأقدس. ولذلك إمامنا صلوات الله وسلامه عليه ينشر هذه الراية الشريفة التي طالما خفقت بيد جده أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام على رأس رسول الله. هذه الراية التي طالما حملها الأنزع البطين صلوات الله وسلامه عليه يحملها إمامنا. هذه رمز عقيدتنا، هذه رمز شريعتنا، هذه رمز نبينا، هذه رمز وصينا، هذه رمز التشيع ورمز الهداية البشرية. ولذلك الإمام صلوات الله وسلامه عليه ينشر هذه الراية القدسية الشريفة. أما الرواية تتحدث أن الإمام يخرج بخاتم سليمان وحجر موسى وعصاه. أنا ذكرت، قلت المالك الأصلي لهذه الرموز لهذه الشعارات أهل البيت. ذكرت لكم قصة سليمان، كيف أن سليمان ضيع خاتمه، ولو كان مالكه الأصلي لما ضاع منه الخاتم. والقصة معروفة ومذكورة أن نبي الله سليمان عليه السلام ضيع الخاتم، وأجرت إلى القصة بنحو إجمالي. وبعد ذلك انتهن الصيد واشترك مع صياد في صيد الأسماء وأعطاه حصته، فوجد الخاتم في بطن تلك السمكة. والقصة معروفة. فلو كان سليمان عليه السلام هو المالك الحقيقي، لأن ملكية الخاتم تشير إلى مسألة الولاية التكوينية على الأشياء، فلو كان هو المالك الحقيقي لما ضاع منه هذا الخاتم. ضياع الخاتم فيه إشارة واضحة إلى أن ملكيته اعتبارية بالنسبة لسليمان. على أي حال، أنا لا أريد إعادة الحديث، هذا الحديث مر علينا. الإمام صلوات الله وسلامه عليه إنما يظهر هذه الأشياء لا لحاجة منه إليها، وإنما من باب اللطف بالعباد، حتى أن الأمم التي تقدس هؤلاء الأنبياء لما ترى أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه يحمل آثارهم ويأتي بشعاراتهم وبرموزهم، هؤلاء تنفتح قلوبهم للإيمان بالإمام الحجة، وهذا من باب النصح بالناس، وإلا لا من باب حاجة الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه لهذه الأشياء. بإمكانه أن لا يحتاج إلى حجر موسى فيشير إلى حجر آخر، ومن ذلك الحجر يشرب الناس ويأكل الناس. لكن الإمام صلوات الله وسلامه عليه إنما يخرج بهذه الشعارات، يخرج بهذه الرموز لتوضيح هذه الحقيقة، أن ديانة البشرية من لدن آدم إلى يوم ظهوره إنما هي تعود إلى نبينا وإلى أمير المؤمنين. ولذلك الروايات الشريفة، ما من نبي بعث من زمن آدم إلى زمن رسول الله، ما من نبي بعث إلا بنبوة نبينا وبولاية أمير المؤمنين والأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الإمام يريد الإشارة إلى هذه المعاني من باب اللطف بالناس، من باب اللطف بالخلق، لأجل أن يجرهم إلى الهداية، لأجل أن يقربهم وأن يديهم من الهدى. هذا الشطر الأول من الرواية. الشطر الثاني من الرواية، الإمام يناديه صلوات الله وسلامه عليه، يأمر أن ينادي المنادي في وسط جيشه ألا يحملن. وقلت هذه النون نون التوكيد المثقلة، يعني هذا تأكيد من الإمام، لأنه عندنا نون التوكيد المخففة، ألا لا يحملن. هنا تأكيد من الإمام أنه لا يحمل أحد منكم شيئا، لا من طعام ولا من شراب ولا من علف حتى لدوابهم. ألا لا يحملن رجل منكم طعاما ولا شرابا ولا علفا فيقول أصحابه إنه يريد أن يقتلنا ويقتل دوابنا من الجوع والعطش. وهنا يبدأ سوء الظن بالإمام صلوات الله وسلامه عليه. أنا بينت لكم في الدرس الماضي، قلت بأن هذا الكلام بعيد أن يصدر من خاصة الإمام من 313، هذا بعيد جدا، لأن هؤلاء أصحابهم عالية، وإن كان هؤلاء كثير منهم سيفتنون وبعضهم سيرسل في الامتحان، وروايات ربما تأتينا في المجالس الآتية، لكن ليس مثل هذا الامتحان، امتحان الطعام والشراب، هذا الذي يفشل فيه أصحاب الهمة الواطئة، أصحاب الخسة، أصحاب الدناءة، هؤلاء الذين يكون تفسيرهم بهذا الحديث. وإلا خواص الإمام لا يبلغ تفسيرهم إلى هذا المبلغ. لكن هذه الرواية وأمثالها تنبهنا إلى أنه في جيش الإمام وفي السائرين في ركاب الإمام أن هناك من هو دنيء في طبعه، أن هناك من هو حسيس في مزاجه، أن هناك من هو حقيل في رغباته. هذه الرواية وغيرها تشير إلى هذا المعنى، وإلا الإمام هو الذي يأمر، وهذا الكلام إنما يحدث في إبان ظهوره، وأول الظهور المؤمن والموالي والمتشيع في أول ظهور الإمام، ربما قد يبرد حماسه بعد ذلك، لكن في أول الظهور يكون الحماس شديدا، والإمام لحد الآن لم يكن قد دخل في حروب شديدة، ولحد الآن لم يكن قد قتل أعدادا كثيرة من الناس حتى يدخل الشك في قلوب أتباعه وفي قلوب من يسير في جيشه. لحد الآن هو في مكة في الحجاز، الآن يريد الخروج إلى العراق، وفي الحجاز الإمام ما يدخل في معارك قوية، معارك جدا محدودة، المعارك الكبيرة، المعارك القوية التي يدخلها الإمام في العراق وفي بلاد الشام، هكذا في الروايات الشريفة، أعنف المعارك تدور في أرض العراق وفي بلاد الشام، وإلا في أرض الحجاز معارك جدا محدودة، معارك جدا صغيرة في أرض الحجاز الإمام صلوات الله وسلامه عليه يخوضها. لحد الآن لم يكن قد بدا من الأمر شيء، مجرد أن أصدر الإمام صلوات الله وسلامه عليه هذا الأمر أنه لا يحمل أحد منكم طعاما ولا شرابا، علما أن الشيعة الآن تتصور أن إمامها سيخرج بالمعجزات. لكن لماذا هذا التصور لم يقترب إلى أذهانهم؟ لماذا هذا التصور لم يقترب إلى أذهانهم؟ المن الآن التصور العام في أذهان الشيعة أن الإمام إذا خرج خرج بالمعجزة، وأنه سيكون خروجه بالمعجزة. كل حال هذا التصور أيضا خاطئ. نحن حينما نريد أن نرسم تصورا لابد أن نرجع إلى كلام أهل البيت، لا أن نرسم تصورا من جيوبنا، لا أن نرسم تصورا قال فلان وقال علام. التصور لابد أن يكون مستندا إلى كلام أهل البيت. إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه يصطاد إلى المعجزة في بعض الأحيان، أما الطريق العام الغالب الإمام في كليات الأمور يستند إلى المعجزة، في كليات الأمور، أما في الجزئيات الإمام لا يستند إلى المعجزة، وإنما تجري الأمور بالسنن الطبيعية، تجري الأمور بالسنن الحاكمة في ما بين الناس كما هو في زماننا، وهذا المعنى واضح في الرواية. الإمام صلوات الله وسلامه على سبيل المثال أن الرعب يسير أمامه مسيرة 3 أشهر، هذا معجزة، هذا النحو، هذه مسألة كلية، أنه حينما يتوجه إلى بلد من البلدان قبل وصوله إلى ذلك البلد 3 أشهر، الخوف والرعب يذب في قلوب الناس، هذا الخوف والرعب هذا فيه بعد إعجازي، هذا فيه بعد إعجازي. أما حينما يدخل المعركة ويقاتل، القتال يكون كما يقول إمامنا الصادق: والله لا يكون هذا الأمر حتى ننسخ نحن وأنتم العلق والعرق. وإلا هذا الاعتقاد أن الإمام الحجة لا يقتل ولا يحارب، هذا اعتقاد أبناء العامة، هذا اعتقاد أبناء العامة، هم الذين يقولون في رواياتهم، ونحن لا نملك رواية واحدة تقول هذا المعنى، هؤلاء هم الذين يقولون في رواياتهم أنه لو خرج المهدي عليه السلام فإنه لا يهريق ولا محجمة في دمه، وأنه لا يذعر العروس في صدرها، وأنه الأمور هكذا تكون على رسلها. هذا لأي شيء؟ لدفع هذا الخوف الموجود عندهم من انتقام الإمام الحجة من أعداء أهل البيت، ولدفع الاعتقاد النفسي الموجود عند الشيعة في أنهم سيأتي اليوم الذي لا بد أن ينتصروا، وهذا الاعتقاد يمنحهم الثبات على عقيدتهم. أما إذا تصوروا أن الإمام لا يقتل الأعداء سيندفعون إلى المسالمة مع أعداء أهل البيت، لأن الإمام لا يقتل أحدا، وإلا هذا التصور لا يوجد في رواياتنا. هذا التصور موجود في روايات أبناء العامة لعنة الله عليهم. في رواياتنا الإمام يقتل ويسفك دماء وحرب وكر وفر، والله لا يكون هذا الأمر حتى نمسح نحن وأنتم العلق والعرق. وهكذا يشير إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه، العلاق يعني دماء متجمدة، والدماء تتجمد بعد طول الحروب، يعني الإنسان بحيث لا يجد متسعا من الحرب يمسح الدم عن وجهه، بحيث الدماء تتجمع على جبهته وعلى وجهه تتجمد. والعلق ما هو العلق؟ هو الدماء المتجمعة المتجمدة، يقال لها علق في لغة العرب، وهذا يكشف عن طول الحروب، عن كثرة الحروب التي يمارسها إمامنا صلوات الله وسلامه عليه. الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام يصدر هذا الأمر أنه لا يحملن أحد منكم لا طعاما لا شرابا لا علفا. بالنتيجة الطعام الشراب العلف كل ذلك يشير إلى مؤونة الجيش، كل ذلك يشير إلى ميرة الجيش. وقطعا الجيش لا يتمكن من الحركة، ولا يتمكن من الانتصار، ولا يتمكن من الثبات في المعركة، ولا يتمكن من تثبيت المواقع العسكرية لأي جيش في العالم إلا بالميرة، إلا بالمدد. وإلا إذا انقطع المدد، قلت لكم في المجلس الماضي أنه الآن في زماننا هذا أصلا أصبح علم اللوجستيك من العلوم العسكرية. علم اللوجستيك يعني العلم الذي يتناول دراسة كيفية إيصال المؤن، وما هي المؤن التي تصل إلى الجيش. أصلا في زماننا هذا أصبح علم الإلكترونيك الذي هو من أوسع العلوم المعاصرة أصبح دخيلا مع هذا العلم. أصبح الآن متخصصون فقط في كيفية إيصال المؤن، وما هي نوعية المؤن التي تصل إلى الجيش الفلاني إذا كان في أرض جبلية، إذا كان في أرض صحراوية، إذا كان في مكان بعيد، هل يصل عن طريق البحر، هل يصل عن طريق الجو. أصلا علم الجغرافيا دخل في القضية، علم الإلكترونيك دخل في القضية، جملة من العلوم دخلت فيها. هؤلاء يسيئون الظن بتدبير الإمام صلوات الله وسلامه عليه، هذا من جهة، ومن جهة يسيئون الظن بإخلاص الإمام. أولا يسيئون الظن بتدبير الإمام، وكأن الإمام ليس قادرا على التدبير، بحيث هو يقول أنه لا تحمل معكم طعاما، والجماعة هم أكثر خبرة وأكثر تدبير، يعرفون بأنه الجيش يهلك من دون المؤون. هذا أول سوء ظن بالإمام. سوء الظن الثاني أنهم لا يجدون الرحمة في الإمام، يتصورون أن الإمام يريد أن يقتلهم، يتصورون أن الإمام يريد أن يؤذيهم صلوات الله وسلامه عليه. ومن هنا تبدأ الفتنة، وبعد ذلك يسير ويسيرون، لكن لا يعني أن الأمر ينتهي عند هذا الحد. هذه الفتنة ستتفاقم، وهذه الفتنة ذكرت لكم بعد ذلك حينما يبتلي جيش الإمام بنهر طالوت، كما ابتلي طالوت وجنده بنهر، جيش الإمام سيبتلي بنهر طالوت، ويصلون إلى حالة من الجوع وحالة من العطش الشديد، وفي الجانب الثاني من النهر أعداء الإمام جيوش تنتظرهم للقتال، والإمام يقول لهم اعبروا من هذا النهر ولا يشرب أحد منكم قطرة من النهر إلا من اغترف غرفة. ونفس قصة طالوت تعود مرة ثانية، ونحن إذا أردنا أن نرجع إلى قصة طالوت وقصة قومه من بني إسرائيل، لماذا ابتلوا بهذا النهر، ولماذا ابتلوا بالعطش، ولماذا ابتلوا بمرورهم في داخل النهر من دون أن يشربوا؟ فمن شرب فإنه ليس مني، قالوا ليس هكذا قال لأصحابه فمن شرب فإنه ليس مني. والقصة تتشابه مع قصة إمامنا الحجة إلى حد بعيد. أولا بنو إسرائيل من بعد موسى ومن بعد التيف تسلط عليهم طغاة وكان أعتاهم جالوت الذي ذكر أيضا في قصة طالوت في سورة البقرة. كان أعتاهم جالوت الذي سجن شبابهم والذي استحيا نساءهم استخدم نساءهم واعتدى على نساءهم والذي قتل شيوخهم ويتم أطفالهم وقتل الأطفال الرضع. فعانى بنو إسرائيل ما عانوا من جالوت ودام البلاء عليهم سنين طويلة من جالوت حتى ضجوا إلى نبي من أنبيائهم الأنبياء كانوا على مراتب وظائفهم مختلفة. نبيهم شموئيل باللغة العبرية يعني إسماعيل، ليس إسماعيل ابن إبراهيم عليه السلام، إنما عندنا أكثر من نبي اسمه إسماعيل ورد ذكره في الكتاب الكريم. بحسب الروايات أن نبيهم الذي رجعوا إليه هو شموئيل. شموئيل هذا بالعبري، بالعربي إذا نقلنا الكلمة إلى العربي تكون إسماعيل. فلجأوا إلى نبيهم شموئيل إذ قالوا لنبي له ابعث لنا ملكا، ابعث لنا ملكا، لأنه الذي يبدو من سياق الآيات أن هذا النبي ليس من وظيفته الدخول في الحروب والدخول في المسائل العسكرية. يعلمهم إذ قالوا لنبي له ابعث لنا ملكا، اختر لنا ملكا. ونبيهم لما طلب من الباري أن يختار لهم ملكا اختار لهم طالوت، اختار لهم طالوت. وفي الرواية أنه في الآيات الشريفة زاده بصة في العلم والجسم، في الروايات أنه كان اسمه طالوت بطوله لطول قامته، زاده الله بصة في العلم والجسم. وكان من ذرار يوسف على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام، كان من ذرار يوسف، لكنه كان فقيرا في المال، لذلك قالوا أنه أنى له الملك، كيف يؤتى الملك ولم يكن له سعة من المال، يعني كان فقيرا. وهذا الميزان، ميزان الأموال وكثرة الأموال في معرفة في منازل الناس، هذا الميزان منذ البداية كانوا إلى يومنا هذا. حتى في رواياتنا الشريفة عندنا روايات تأتينا إن شاء الله في الدروس الآتية تتحدث عن علماء آخر الزمان، وأن علماء آخر الزمان وأن فقهاء آخر الزمان يميزون منازل الناس على قدر دراهمهم. روايات عن أمير المؤمنين عن الأئمة صلوات الله وسلامه عليه، فمن كان كثير الدراهم كان عندهم عزيزا، ومن كان فقيرا ولو كان مؤمنا كان عندهم دليلا. هذه المعاني موجودة في الروايات وما شاء الله موجودة في حياتنا العملية نراها يوميا. يعني الآن الحياة العملية لا أحتاج إلى أن أشرح هذه الرواية وما معناها، ربما كل واحد منكم يحفظ مصاديق ومصاديق ومصاديق عن المعاني التي أشارت إليها هذه الروايات الشريفة. إن شاء الله تأتينا في المجالس القادمة حينما يصل الحديث إلى علائم ظهور الإمام الحجة عليه أفضل الصلاة والسلام وإلى العلائم القريبة من زمان ظهوره تشير إلى مثل هذه الروايات الشريفة. فطالوت بعد أن نصبه الباري عليهم ملكان، قصته مفصلة أنا لا أريد أن أذكر قصة طالوت بكل تفاصيلها. لما وصل إلى هذا النهر الذي ابتلى به قومه، ابتلي به قومه، قال لهم في الجانب الثاني كان هناك جالوت جاءهم بالفيلة، جاءهم بآلاف مؤلفة من الفيلة. وجالوت كان معروفا في شجاعته في قوته في قتاله في حربه، وآلاف مؤلفة، كما في الأخبار أن عدد الجند الذين جاء بهم جالوت 360,000، أما أصحاب طالوت كانوا 80,000، 360,000 وأما أصحاب طالوت كانوا 80,000، يعني أعداد ضخمة. والعدة العسكرية التي كان يملكها جالوت كانت هائلة جدا. وهؤلاء كانوا يعانون من العطش. الشيخ الطبرسي رحمة الله عليه في مجمع البيان حينما يتناول هذه القصة يقول إنما هؤلاء ابتلوا بهذا الابتلاء بهذا النار لأنهم كانوا قد خافوا قبل ذلك التلف من العطش، تلف من العطش من الجوع من قلة المؤونة، لذلك الباري ابتلاهم بهذا الابتلاء. ولذلك أصحاب الإمام أيضا سيبتلون بمثل هذا الابتلاء. هؤلاء الذين يسيئون الظن بالإمام المعصوم فيقولون إنه يريد أن يقتل دوابنا، يريد أن يقتلنا جوعا وعطشا، وهذا من أين ناشئ؟ هذا التصور الخاطئ من أين ينشأ عند هؤلاء؟ إذا أردنا أن نرجع إلى العوامل التي بسببها ينشأ هذا التصور الخاطئ، العوامل التي بسببها ينشأ هذا التصور الخاطئ ويزيد في وجود هذا التصور الخاطئ، أولا كما قلت في أول حديثي هو ضعف الهمة ودناءة الطابع وخسة الخليقة. حينما يكون الإنسان خسيسا في خليقته، حينما يكون دنيئا في طبعه، لا تكون له الهمة العالية، يكون تفكيره في هذه الأشياء. أما من كانت همته في إمامه، في إمام زمانه صلوات الله وسلامه عليه، هذه الأشياء لا تقترب من ذهنه ولا من باله. والتاريخ ذكر لنا شواهد كثيرة، شهداء كربلاء، شهداء الطفوف، القاسم بن الحسن صلوات الله وسلامه عليهما في ليلة التاسع لما جاء أبو الفضل بالماء وكان الماء قليلا، فنادى المنادي في معسكر الحسين أن ينقسم الناس إلى رجال وأطفال، والقاسم كان في الأطفال، حتى يصفو الأطفال أولا والماء المتبقي يعطى للرجال. القاسم بن الحسن ما وقف مع الأطفال، القاسم بن الحسن وقف مع الرجال، مع أنه كان طفلا صغيرا عمره لا يدخله في دائرة الرجال، ولو بقي مع الأطفال لا يعد ذلك عيبا عليه. أصحاب سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين إلى آخر لحظة ما فكر أحد منهم لا بجوع ولا بعطش، نظرهم كان وهمتهم كانت سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك ما زال أصحاب الحسين أحياء ما وصل سهم إلى سيد الشهداء، ما وصل رمح، ما وصلت حرب إلى سيد الشهداء، لأنهم كانوا يقفون بين يدي سيد الشهداء، كانت السهام النبال الرماح تقع في صدورهم في نصورهم في جنبات أبدانهم، إلى أن يتعب يأتي الآخر يقف موقفه ويحل في مكانه. والتاريخ ينقل هذه الحوادث بوضوح، ليس في كتب الشيعة فقط، في كتب المخالفين، في كتب أبناء العامة، هذه الوقائع وهذه القصص من الوفاء ومن الإخلاص سيد الشهداء واضحة. دناءة الطبع وخسة الخليقة، هذا التفكير الدنيء والتفكير الخسيس هو الذي يبعث على مثل هذا الكلام. حينما تكون همة الإنسان في الأشياء التافهة، حينما تكون همة الإنسان في الأشياء الرذيلة التي لا قيمة لها في بطنه في طعامه في شرابه، حينئذ قطعا لا تتعلق له همة بإمام زمانه صلوات الله وسلامه عليه. هذا أولا، هذا سبب من الأسباب. والسبب الثاني سوء الاعتقاد، أن الإنسان لا يحمل عقيدة واضحة عن أهل البيت، ولذلك نجد الأئمة يؤكدون على هذه الحقيقة، يؤكدون على حقيقة أنه لا بد لشيعتهم أن يعرفوا أئمتهم. ولذا نجد في الأحاديث الشريفة أنه ما من موقف، ما من مقام إلا والإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه يكشف الحقائق عن منازل أهل البيت وعن مقامات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذا جانب. والجانب الثالث أيضا جهل الناس بأحاديث أهل البيت، وإلا لو كان الناس قد اطلعوا على أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه إنما يقول لهم لا تحمل طعاما لا تحمل شرابا، لأن الإمام سيحمل معه حجر موسى وعصاه وبعد ذلك يطعمهم ويسقيهم من حجر موسى، حينئذ هذا المعنى لا يتطرق إلى أذهانه. وأهل البيت إنما ذكروا هذه الأحاديث وذكروا هذه الروايات الشريفة لأي شيء؟ هذه الروايات وهذه الأحاديث تكشف لنا الطريق كيف نتعامل مع المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، كيف ننتظر المعصوم، ما هي خلجاتنا النفسية تجاه المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام، كيف نستعد للمعصوم. والفتن والامتحانات التي ستتعرض لها الشيعة عند ظهور الإمام الحجة إذا كان الشيعة على علم بها، قطعا هذا يهون الكثير من شدة الامتحان، هذا يهون الكثير من شدة الابتلاء. يعني حينما يكون الإنسان عالما لأن الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه حينما يخرج ينادي في الناس أن لا يحمل أحد منكم طعاما ولا شراب، لأن الإمام سيحمل حجر موسى، حينئذ هذا الشك وهذا السوء من الظن لا يتطرق إلى ذهن المؤمن، لا يدخل إلى قلب المؤمن. ومن هنا الاطلاع على حديث أهل البيت له حاجة ضرورية، حاجة ماسة في حياتنا الدينية والدنيوية. لكن بالنتيجة الواقع العملي يشهد بأن الشيعة وبأن المجتمع الشيعي في كل يوم يزداد بعدا عن أحاديث أهل البيت. وللأسف نجد شبابنا المثقفين، نجد شبابنا الذين يقال عنهم واعون وإلا ليس بواعي، الواعي الذي يكون على وعي وعلى دراية بما قاله أئمته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هؤلاء نائمون، هؤلاء ليس يقال لهم أنهم واعون، لكن ما يقال عنهم هكذا، يقال عنهم مثقفون، يقال عنهم ماعون. تجد أنهم يعرفون كثيرا من الأشياء التي لا علقة لها بدينهم، لا علقة لها بأهل البيت، ولا يعرفون شيئا عن أهل البيت إلا نجرا يسيرا لا قيمة له. لو قيس الذي يعرفونه عن أهل البيت بأشياء توافه كثيرة لا قيمة لها ما كان هناك أصلا نسبة المقايسة. أشياء التي يعرفونها عن أهل البيت وبالذات عن إمام زمانه، نحن مسؤولون عن إمام زماننا، نحن مسؤولون عن إمام زماننا، عن أي شيء نحن مسؤولون. كفوهم إنهم مسؤولون، القرآن حينما يصدع بين أظهرنا ويقول كفوهم إنهم مسؤولون، مسؤولون عن أي شيء؟ راجعوا أحاديث أهل البيت حتى في كتب العامة، حتى في كتب العامة موجودة روايات أنه كفوهم أنهم مسؤولون، مسؤولون عن ولاية علي. نحن مسؤولون عن إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. نجد شبابنا، نجد الذين يتوسمون بسمة التدين وبسمة الالتزام الشرعي يعرفون ويطلعون على أشياء كثيرة في مختلف الجوانب، لكن عن أهل البيت وعن إمام زمانهم لا يعلمون إلا أشياء سمعوها من عجائزهم وعجائزهم جداتهم وأجدادهم، وإن كان يتصورون أنهم أميين، هؤلاء أميون لا يفهمون شيئا، لكن الواقع هؤلاء عندهم من المعلومات أكثر من هؤلاء الذين يقال لهم مثقفون ويخدعون أنفسهم بإصطلاحات وكلمات وألفاظ لا قيمة لها في الواقع، مجرد كلمات براقة وكلمات منفوخة وباطنها هواء. فالذي لا يكون له اطلاع على أحاديث أهل البيت وخصوصا التي تتعلق بالإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه قطعا يقع في مثل هذه الإسلام، قطعا يفشل في مثل هذه الامتحانات. وإلى أئمتنا لماذا ذكروا هذه الأعداد الهائلة من أحاديثهم يتحدثون فيها عن كل جزئيات زمان الظهور الشريف لأي شيء؟ هذا كان للمتعة، كان لإسهال الأمس على نفوس الناس. وعلماؤنا وأهل الحديث وحملت روايات أهل البيت سهروا الليالي وعانوا الأمرين في جمع هذه الأحاديث وتبويبها وترتيبها، ونقلت حتى وصلت إلينا في هذا الزمان يسهل علينا أن نتناولها، يسهل علينا أن نطالعها. هذه الجهود عشرات ومئات من السنين حملت رواه حديث أهل البيت يجمعون هذه الأحاديث ويضوونها ويتعبون ويكدون ويسهرون في خوف وفي جوع ومطاردة وآلام وعنة وسقية ومكابدة لأي شيء، لأجل أن توضع على رفوف المكتبات ويتكون عليها التراب، لأي شيء؟ هذه الجهود التي بذلت من زمن الأئمة وإلى يومنا، هذه الأشياء جمعت لأجل الشيعة، لأجل هداية الشيعة، حتى الشيعة ترجع إليها تعرف كيف تتعامل مع إمام زمانها، تعرف أين تضع أقدامها، في أي موطئ تطأ، وأي مكان تتجنب، وأي شخص توالي، وأي شخص تتبرأ من، وأي عقيدة تحمل، وعلى أي أساس وأي ميزان نقيم الناس، وعلى أي أساس نقيم الأفكار، وعلى أي أساس نقيم الأحكام. هذه موازين أهل البيت، لكن موازين أهل البيت تركت وضرب بها عرض الجدار. صحيح هكذا يقال على الألسنة أن الرواية إذا خالفت الكتاب يضرب بها عرض الجدار، الحال الآن رواية أهل البيت كلها ضرب بها عرض الجدار، ليس الروايات التي تخالف الكتاب. الواقع العملي الذي نعيشه هو هذا. المجتمع الذي يعيش هذه الحالة طبعا يصدر منه هذه الجماعات التي تفكر هذا التفكير، جماعات التي هكذا توازن بين إمامها وبين طعامها وشرابها، يصدر هذه الجماعات تنتج من مثل هذا المجتمع. هذا المجتمع بالنتيجة حينما تكون هذه المقدمات موجودة تخرج هذه النتائج، أليس النتائج تتبع المقدمات، هناك مقدمات وتخرج نتائج والنتيجة تكون تابعة للمقدمة، المقدمة هي التي تولد النتيجة. علما أن تاريخنا الشيعي يحفل بشخصيات ويحفل بنماذج كانت آية من الآيات وكانت معجزة من المعجزات في الوفاء لأهل البيت. تاريخ الشيعي حافل بشخصيات ونماذج كثيرة، سواء من نفس البيت الهاشمي أو سواء من أشياء أهل البيت من محبي أهل البيت. الآن ليس الحديث عن مثل هذه الشخصيات، ربما في مطاوي أحاديثنا ومطاوي المجالس والدروس يأتي الكلام عن بعض هذه النماذج التي بلغت الوفاء والإخلاص في قمته للنبي وللأئمة المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أنا لا أريد أن أتحدث أكثر من هذا، ربما طال بكم المجلس، طال بكم الجلوس، أتعبكم الجلوس. أختم حديثي بذكر سعيد التميمي البصري رضوان الله تعالى عليه، قليلا ما يذكر على المنابر من أنصار سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه. هذا الشاب المخلص الوفي الذي وفى لأئمته والذي وفى لإمام زمانه لسيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه. أشير إلى قصته بنحو موجز وإلى قصته مفصلة، أسألكم الدعاء وأختم الحديث. سعيد البصري التميمي رضوان الله تعالى عليه كان يسكن في البصرة، ومن نسبه تميمي، بنو تميم يسكنون البصرة منذ زمن بعيد، يعني منذ أن تمصرت البصرة. أكثر القبائل التي تمصرت البصرة في البداية كانت البصرة محطة للقوافل، لكن بعد ذلك تمصرت في أيام ابن الخطاب لعنه الله عليه، تمصرت يعني صارت بلدا يقطنه الناس. ومنذ ذلك الزمان تمصرت وتوسعت أكثر القبائل التي سكنت البصرة، ولا زالت إلى زماننا هذا أكثر القبائل العشائر الآن الموجودة في البصرة تعود في أصولها إلى بني تميم. فبنو تميم كانوا يقطنون في البصرة وكانوا على أرباع، يعني نفس بني تميم مجموعات من العشائر أفخاذ وبطون كانوا على أرباع. واحد من أربائهم بنو نهشل من أفخاذ تميم المعروفة بنو نهشل، وكان زعيمهم يزيد ابن مسعود النهشلي معروف التأريخ، ويزيد ابن مسعود معروف من الشيعة، وإن كان في بني تميم الكثير من أعداء أهل البيت، وحتى التي تقتل الإمام الحجة فهي تميمية في الروايات الشريفة، ربما يأتي الكلام عنها، المعروفة بسعيدة التميمية مذكور في الروايات. هذه الروايات نحن الآن لسنا في صدد ذكرها ومناقشتها، لكن في رواياتنا الشريفة أن المرأة التي تقتل الإمام الحجة بجاون تلقي بالجاون عليه صلوات الله وسلامه عليه وتقتله بذلك الجاون هي امرأة يقال لها سعيدة التميمية. على أي حال ذكر بني تميم خطرت في بالي هذه الرواية أشرت إليها. فبنو تميم كانوا يقطنون في البصرة، وبنو نهشل من أربائهم المعروفة من عشائرهم المعروفة، وكان زعيمهم يزيد بن مسعود النهشلي، وكما قلت يزيد من شيعة أهل البيت معروف بين أهل البصرة ومعروف عند الأئمة. سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه لما توجه إلى العراق كتب كتابا إلى أهل البصرة، والكتاب وجهه إلى يزيد بن مسعود النهشلي. وماذا في الكتاب؟ أنه يا يزيد يا ابن مسعود إذا وصلك كتابي فعجل إلي بالنصرة، فإن القوم قد اجتمعوا على قتالي ولا يريدون إلا قتلي. فلن الإمام أرسل الكتاب، وصل الكتاب إلى يزيد ابن مسعود النهشلي. يزيد ابن مسعود النهشلي جمع قومه في داره، أرسل على بني تميم على وجوه بني تميم، اجتمعوا في داره، ثم قال لهم إن كتابا من أبي عبد الله قد ورد إلي، وفض الكتاب وقرأ الكتاب على بني تميم. أنه إذا وصلك كتابي يا ابن مسعود فعجل إلي بالنصرة فإن القوم قد خانوني قد غدروا بي. يزيد كان يقرأ الكتاب ويبكي بكلمات سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه. أنا لا أريد هنا الحديث عن موقف بني تميم، وإلا هذا الموقف يحتاج إلى دراسة تاريخية، لكن الآن ليس الحديث في دراسة موقفهم. وانقسموا، قسم قالوا نحن معك، قسم قالوا نحن نشاور إخواننا، قسم قالوا اصطبر لنا مدة حتى نجمع أموالنا نقضي ديوننا. هذه الحالات موجودة على طول التاريخ. أنا ليس حديث الآن عن موقفهم وموقف الشيعة في البصرة في ذلك الوقت. من جملة الجالسين في مجلس يزيد ابن مسعود النهشلي كان سعيد التميمي البصري الذي ذكرته قبل قليل. سعيد التميمي البصري كان شابا في ريعان شبابه، وكان يتيما تربى في حجر أمه قد فقد والده. وكما يذكرون أصحاب السير أنه تلكم الأيام كانت أيام زواجه، هكذا مذكور في كتب السير في كتب المقاتل حينما يتحدثون عن سعيد التميمي أنه كانت تلكم الأيام أيام زواجه رضوان الله تعالى عليه. لما سمع رسالة الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، وسمع استنجاد الإمام، وسمع استغاثات الإمام في الكتاب الموجه إلى شيعة البصرة، هذا سعيد حاجت عنده حرارة الحب العلوي، خرج من مجلس يزيد ابن مسعود النهشلي ودموعه تصح على خده، توجه إلى داره. لما دخل إلى بيته دخل مهموما، دخل مغموما، كان يدير في ذهنه، يدير في باله، يدير فكرة في ذهنه، جالت في فكره خاطرة، جالت في ذهنه أفكار. لما دخل أمه رأته بهذه الحالة، سألته: بني ما بك؟ أراك مهموما، أراك مغموما والدموع تترقرق في عينيه. قال: خلي عني، اتركيني ونفسي. كانت تلح عليه: بني إن لي عليك حقا، أخبرني، هل آذاك أحد؟ هل شتمك أحد؟ هل اختصمت مع أحد؟ قال لها: يا أمه هيئي لي جوازي. فعلا أمه أسرجت جوازه، هي في حيرة ماذا يريد أن يفعل سعيد، زوجته تعلقت به، سعيد ماذا تريد أن تفعل؟ قال: أمه هيئي لي لامة حربي. ما تريد؟ حينئذ أخبر أمه إن أبا عبد الله قد بعث رسالة إلى يزيد ابن مسعود النهشلي يطلب النصرة، يطلب النجدة، إنه يستنجد بشيعته في البصرة. لقد سمعت الكتاب، سمعت كلمات الحسين وهو يستغيث: هذا ابن الزهراء، هذا ابن علي يستنصرنا. أمه تعلقت به. بني سعيد ما تريد أن تفعل؟ قال: وما أريد أن أفعل، أريد أن أتوجه إلى الغاضريات، إلى كربلاء، حيث الحسين صلوات الله وسلامه عليه زوجته تعلقت به. سعيد هذه الأيام أيام زواجي. قال: يا ابنة العم قومي إلى دار أبيك، أنا أريد أن أطلق هذه الدنيا وما فيها. تعلقت همته بالحسين، ركب سعيد على صهوة جواده، وإلى أين توجه؟ أمه من بعيد ترقبه، أمه من بعيد تنظر إليه. لكن الكلمة الأخيرة لأمه لما ودعته بعد أن قبلته، قالت: أمه إذا وصلت إلى الحسين فانكرني عند الحسين، إذا وصلت إلى أبي عبد الله فانكرني عند أبي عبد الله. فنيبيض وجهي عند فاطمة الزهراء، وتوجه سعيد إلى كربلاء، إلى جهة الدماء، إلى حيث الأحزان والدموع، إلى مسرح دموع الشيعة على قرون وقرون. لا زالت آهات الشيعة عليهم، ولا زالت دموعهم تنحر على ذلك المحراب المقدس في كربلاء. وأي محراب، محراب صبغ بدماء الحسين، محراب تزين بكفيه من فضل العباس. إذا كان كل محراب قنديل فقنديله عبد الله الرضيع. توجه سعيد إلى جهة كربلاء وأعطى العنان لجواده وأمه من بعيد وزوجته تودعانه ترمقانه بنظرات العيون. وسعيد حتى السير حتى بانت له معالم الطفوف. لكن متى وصل سعيد؟ أرباب السير أرباب المقاتل يقولون سعيد وصل إلى كربلاء بعد مقتل أبي الفاضل، حيث لا ناصر للحسين لا من أصحابه ولا من أهل بيته. سعيد نظر إلى الجهة التي تكون من جهة الحجاز، هناك خيام قليلة آثار الحزن والغربة واضحة عليها، لا يوجد فيها رجال، خيام خالية إلا من النساء والأطفال. والجهة التي من جهة الكوفة آلاف مؤلفة على مد البصر، كلهم قد تجمعوا لقتل آل الله. سعيد عرف أن يتوجه، عرف هذه الخيام القليلة، هذه الخيام التي لا ناصر لها ولا زال أهل البيت إلى يومنا هذا لا ناصر لهم. توجه إلى هذه الخيام القليلة، قصد الخيمة الكبيرة، وقف على باب الخيمة ونادى رافعا صوته: السلام عليكم يا أهل بيت النبوة ومعلن الرسالة. زينب سلام الله عليها سمعت صوته، خرجت أرباب المقاتل يذكرون يقولون إن زينب لما خرجت قالت: وهل يسلم علينا أحد في مثل هذا اليوم؟ خرجت رأت سعيدا على صهوة جواده: بني ما تريد؟ ومن أنت؟ قال: أنا خادمكم، أنا سعيد التميمي من أهل البصرة، جئت لنصرة الحسين. قال السعيد: لطالما سمعت الحسين يذكرك. قال: أين الحسين؟ قال: هو في حومة الوغى وحيدا فريدا. حينئذ توجه سعيد وكلمات زينب بين أذنيه أن لا تقصر في نصرة الحسين، توجه إلى جهة المعركة. أبو عبد الله يخطب القوم يعظهم، لكن ما من مستمع، لكن ما من الذي يسمع قوله الشريف. لما درى من سيد الشهداء، سيد الشهداء قال: سعيد هذا. قال: ابن ذاك سعيد وآل سعيد. قال: ما الذي أخرك عني يا سعيد؟ إلى أين كنت إلى هذه المدة؟ حينئذ سعيد استأذن أبا عبد الله، فأذن أبو عبد الله لسعيد وقاتل حتى قتل، فقط في حومة الوراء تدرج بدمائه على السيوف والرماح. من الذي قصد إلى جسده الشريف؟ أبو عبد الله حينما كان يقطع أحد أنصاره الهاشميون، الأنصار يحملون ذلك القتيل، لكن لما سقط سعيد من الذي قصده وحمل جسده؟ أبو عبد الله بنفسه هو الذي ذهب إليه، حمل جسده توجه به إلى الخيام، وضعه في وسط المخيم ونادى: يا زينب، يا أم كلثوم، هل ممنة وامشين على هذا الغريب؟ يا غريب الغرباء، أنت الغريب يا أبا عبد الله. سأفيهم ما حج لله راكب وما ناح قمري على الشجرات، سأبكيهم ما ذر في الأرض شارق، ونادى مناد الخير بالصلوات: توفوا عطاشا بالفرات فليتني توفيت فيهم قبل حين وفاتي. أفاطم لو قلت الحسين مجددا وقد مات عطشانا بشط فراسي، إلا لطمت الخد فاطم عنده وأجريت دمع العين في الوجنات. تجاوبن بالأرنان والزفرات جوائح عجم اللفظ والنطقات. اللهم إنا نقسم عليك بإخلاص أصحاب سيد الشهداء وبعطش أصحاب سيد الشهداء وبمظلومية أصحاب سيد الشهداء وبرؤوسهم المقطعة وبأسادهم التي وسمتها الرماح والسيوف جراحات في حب أبي عبد الله. نقسم عليك بآلامهم، بجراحاتهم، بدمائهم، بدموعهم، بوفائهم لأبي عبد الله، أن تحشرنا في ركابهم وأن تكتبنا معهم وأن تجعل بيوتنا في الجنان مجاورة بيوتهم وأن ترزقنا شفاعتهم وأن توفقنا للاقتداء بهم وأن تجعلنا في عدادهم. اللهم إن فاتنا أن نكون في جملتهم وفي أنصار سيد الشهداء فما فاتنا البكاء عليهم وما فاتنا التحسر عليهم وما فاتنا الشوق إلى ديارهم ومقاماتهم الشريفة. اللهم فارزقنا زيارتهم من قريب ومن بعيد. اللهم وفقنا لمعرفتهم ووفقنا للاعتقاد بفضلهم. اللهم واقضي حوائجنا واكشف همومنا وغمومنا بأسمائهم الشريفة وبوجوههم النورانية. اللهم واكتب لنا نصرا لإمام زماننا، عجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واسلك لنا محجته. اللهم لا تخرجنا من هذه الدنيا حتى يرضى عنا إمام زماننا، لا تفرق بيننا وبينه طرفة عين أبدا. اللهم لا تسلب منا ما نحن فيه من ولاية إمام زماننا، وزدنا حبا إلى حبنا وزدنا معرفة إلى معرفتنا. أمتنا على ولايته وأحينا على ولايته واقبرنا على ولايته واحشرنا على ولايته، واجعلنا ممن يأخذ بحجته ويتمسك بأدياره الشريفة. اللهم لا تفرق بيننا وبينه بحق الحسين وبحق دماء الحسين. اللهم يا رب الحسين بحق الحسين اشفي صدر الحسين بظهور الحجة عليه السلام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الأطيبين الأطهرين. أسألكم الدعاء جميعا. Bye. عيد أمر تاوزية من عيدها ويذكرها وقعد غاضي بدا يخاطب يمن لالبيع عجيب سوني وقعد غاضي بدا يخاطب يمن لالبيع عجيب سوني حرام عندي حرام عندي وحارب جاسي جابر الكاظمي الخدمة لا تخدم طلع من خيام سلم مظلوم طلع للحام ينطرها مثل ماجي البحر هاجم جحافلها وعساكرها وعاتهم لا شرف لادين باعت كيل ضماي أبا عبد الله صناع رايز أمر تاوزية من عيدها ويذكر وقعد غاضي بدل خاطر يمن البيع وقعد غاضي بدا يخاطر يا مال البيع عجيب سوني حرام عندي حرام وحد جدي سواد الليل مهلو يا عبد الله حرام الله الله وحد جدي سواد وقف بيالي الجميع يخطب اجت المام جحافل خوب اسمع الشعير هذا الشاعر وقف بيالي الجميع يخطب اجت المام جحافل خوب يا شيعة سفيان أريد أحجي وسائركم انتولي بعثتولي وطلبتولي وسائركم انتولي بعثتولي وطلبتولي الكتب تيشهد صفات ماتنا تقولي انتو طلبتوني الكتب تيشهد صفات ماتنا تقولي انتو طلبتوني حرام عندي حرام عندي الله وحد سواء Oh, yeah. طلب عيدكم تطلبون حرم عليكم. حرام.